إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الزخرف. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ثم أخبر تعالى بنقصان الأنثى في الظاهر والباطن، فهي تكمل ظاهرها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص، وأما نقصان الباطن فلأنها ضعيفة، وإذا خاصمت فهي عاجزة عن الانتصار. أومن يكون هكذا ينسب إلى جناب الله عز وجل؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم أخبر تعالى عن زعم المشركين في الملائكة الذين هم عباد الرحمن، حيث اعتقدوا أنهم إناث، فأنكر الله عليهم قولهم وقال: كيف حكمتم بأنهم إناث وما شهدتم خلقهم؟ ثم قال في تهديد ووعيد: ستكتب شهادتهم بذلك ويسألون عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. وقال هؤلاء المشركون: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام التي هي على صور الملائكة التي هي بنات الله، فإنه عالم بذلك وهو يقرنا عليه. فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ، أحدها جعلهم لله ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك. الثاني دعواهم أن الله اصطفى البنات على البنين، وجعلهم الملائكة بنات الله. الثالث عبادتهم للأصنام بلا دليل ولا برهان ولا إذن من الله عز وجل، بل بمجرد الأهواء والتقليد للآباء. الرابع احتجاجهم بالقدر، والحجة إنما تكون بالشرع، وذلك أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فأنكر الله عليهم ذلك أشد الإنكار، وبين أنه منذ بعث الرسل وأنزل الكتب إنما يأمر بعبادته وحده لا شريك له، وينهى عن عبادة ما سواه. وبعد أن ذكر الله حجتهم بين أنه ليس لهم علم بصحة ما قالوه واحتجوا به، وأنهم يكذبون ويتقولون: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول تعالى منكراً على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: أم آتيناهم كتاباً من قبل شركهم فهم به متمسكون. ثم أخبر تعالى أنه ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد، فلذلك ادعوا أن آباءهم كانوا على دين، وزعموا أنهم وراءهم مهتدون، وهي دعوى منهم بلا دليل. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على مقتدون. ولما أخبر تعالى أنه ليس لأهل الشرك مستند في شركهم إلا تقليد الآباء والأجداد، بين أن مقالتهم قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل، تشابهت قلوبهم فقالوا مثل مقالتهم، وقد أنذرتهم رسلهم وحذرتهم سخط الله وحلول عقابه بهم على كفرهم، فكان رؤساؤهم وكبراؤهم يقولون: إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين، وإنا على طريقتهم مقتدون، نفعل كالذي فعلوا ونعبد ما كانوا يعبدون. وقد سلك مشركو قومك يا محمد منهاج من قبلهم من إخوانهم من أهل الشرك في إجابتهم إياك وردهم ما ردوا عليك من النصيحة، واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام